سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة ولمسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيك سيدي. يعني أنا حقيقة كل مرة أصمم ألا أقوم بعمل مقدمة إعلامية حتى أنتهز كل ثانية مع حضرتك حقيقة، فعذرنا إذا أطلنا يعني. سيدي، نكمل رحلتنا مع أسئلة مشاهدينا ومستمعينا الكرام من كافة بقاع المعمورة. أخونا علاء الدين من الكويت كان يتساءل في قوله تبارك وتعالى وهو يتحدث عن التيمم، فيقول مرة ربنا تبارك وتعالى يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومرة يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم بدون ذكر منه، فما الفرق في هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. هما آيتان، إحداهما في النساء والأخرى في المائدة. نعم، نقرأ الآيتين حتى يتضح الأمر. وفي النساء ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. هذه آية النساء. نعم. آية المائدة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه لو نظرنا في آيتين، آية النساء وآية المائدة. آية النساء في الجنب وذوي الأعذار، لم يذكر الوضوء. صحيح، لم يذكر الوضوء. في الجنب حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل وإن كنتم مرضى. إذن آية النساء هي في الجنب وذوي الأعذار تحديدا. نعم، لم يذكر الوضوء. في آية المائدة في غير الجنب والجنب وذوي الأعذار وذكر الوضوء. شملت عامة. الجنب وغير الجنب. نعم صحيح. وذوي الأعذار وذكر الوضوء. إذن التفصيل في آية المائدة نعم أكثر مما في النساء، وذكر ما لم يذكره في النساء. يعني إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، لم يذكرها في النساء وأيديكم. فإذا لم أي كلمة منه زيادة في التفصيل والبيان في المائدة. في المائدة ناسب التفصيل والزيادة في البيان، آية الوضوء وغيره وغيره. فلما فصل في البيان ذكر منه، زاد منه، هذا أمر. هو منه يعود على التراب، تراب التيمم. نعم نعم، هناك فصل، هنا أجمل، هنا أجمل، هذا أمر. نعم، اللحظة حقيقة أمر آخر ليس فقط هذا. في آية النساء ختم الآية بقوله إن الله كان عفوا غفورا. صحيح، لأنه ذكر السكارى، لا نعم. تقربوا الصلاة وأنتم سكارى نعم. حتى تعلموا ما تقولون. بينما ماذا ختم آية المائدة؟ قال لعلكم تشكرون، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فذكر رفع الحرج وإتمام النعمة نعم. ويريد أن يطهركم، أليس هذا يستوجب الشكر؟ بلى، إتمام النعمة ورفع الحرج صحيح يستوجب. قال لعلكم تشكرون، تشكرون. لما لم يذكر هناك رفع الحرج وإنما ذكر السكارى، بعدين ربنا سبحانه وتعالى عفو وغفور، قال عفو وغفور. فإذا الخاتمة مناسبة لما ورد وذكر منه مناسبة للتفصيل والبيان. دائما هذا نهج القرآن سيد الدكتور فضل، أن الفاصلة القرآنية تناسب الآية أم تجري على لابد الفواصل الموجودة؟ لابد لابد أن تناسب، لابد أن تناسب. لذلك أحيانا هو يخالف الفواصل تقريبا. بارك الله فيك. أخونا أبو ليث من العراق يتساءل في قول تبارك وتعالى، مرة يقول وخلق منها زوجها ومرة يقول وجعل منها زوجها، فالفرق بين الخلق والجعل؟ هو الجعل في الغالب حالة بعد الخلق، إذا الخلق عام أقدم الخلق أقدم أولاً. أسبق يعني لاحظ، جعل الزرع حطاما مثل خلقه حطاما؟ لا، وجعل بمعنى سيارة إيه خلص. إذن الزرع صار وبعدين جعل حطاما، هو خلقه ثم جعله. وجعل منهم القردة والخنازير، يعني خلقهم قردة وخنازير؟ لا، وإنما صيرهم. صح. إذن هو في الغالب الجعل بعد الخلق، الخلق أسبق. هذا في الغالب. نعم. إني جاعلك للناس إماما، صير خلقه ثم جعله، ليس خلقه إمام. صح. جعل هذا. إذن هذا الأمر العام، ولذلك كل جعل زوجها بعد الخلق. مثل ماذا؟ لاحظ النساء ماذا قال؟ قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذا في آدم وحواء. صحيح. خلق زوجها. لاحظ هذا خلق. نعم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. آدم حواء هذا؟ لا، لأن آتيتنا صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. ولا هذا بعد؟ بعد ذاك خلق. هذا جعل، يعني جعل هذه زوجة هذه. زين لاحظ الزمر، هو هذا السؤال اللي هو يسأل عنه، يعني نعم. خلقكم من نفس واحدة نعم. ثم جعل منها زوجها حواء. لا هسه نشوفها الآن، ننظر نكمل السياق. لا نتعجل دائما يعني، السياق ويوضح. نعم. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. هذا المحوى لا، لأن جعل منها زوجها. خلقكم من نفس واحدة. تمام. آدم هو هذا الأصل. لكن جعل زوج، جعل فلان زوجة لفلان. يعني زوجها ليست زوج آدم، يعني ليست زوج آدم، هي حواء. ذيك خلق، قال خلق. وخلق منها زوجة. ذيك الله أكبر، خلق منها زوجها يقصد حواء، وجعل منها زوجها. لا. الذرية. كل الكلام عن الذرية. الله. الكلام عن الذرية. نعم. فلما ذكر حواء قال خلق منها زوجها، خلق. لما ذكر الذرية جعل منها زوجها. جعل. جميل. في سورة آل عمران ربنا تبارك وتعالى يتحدث عن تأييده للمؤمنين وأنه تبارك وتعالى يمدهم بالملائكة، فمرة يقول 3000 من الملائكة، ومرة يقول 1000 من الملائكة المردفين، ومرة يقول 5000. هو الرقم كم تحديدا؟ نعم بالضبط، نعم بالضبط. نقرأه ويتضح الرقم كم هو. تفضل حضرتك. هو قال: فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. نعم. مردفين يعني متبعين، يعني ألف يتبعهم ألف. ألف بعد بعدهم ألف. ألف مردفين. هكذا؟ ألف بعدهم ألف. فقط هذا مردفين. يعني كم واحد صار؟ 2000. 2000. ألف من الملائكة مردفين متبعون. ألف يتبعهم ألف. هم مردفين من ردفة. أتبع. نعم. كنت ردف النبي خلفه. أتبعه. تبع. إذن هذا 2000. ليس معناه الركوب. يعني وإنما جاء بعده. خلفه بعد. إذن هذا كم صار؟ 2000. 2000 مردفين. ألف مردفين. يبقى 2000. هاي 2000. نعم. زين. الآن نأتي. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين. كم واحد صاروا؟ ذلك 2000 ودول 3. كم صاروا؟ 5. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدمتكم ربكم 5000 من الملائكة منزلين. هذا حسبة بسيطة منطقية. 1000 مردفين يعني 2000 وهي 3000 صاروا 5000. يمتلكون 5000. على هذا النسق يجوز أن نجمع الزوجات مثنى والثلاث وأربعة، نجمع 2 و3 يبقى 5 و4 يبقى 9. لا لا لا لا لا لا يجوز. لا لا السياق غير. لا غير. السياق غير. نعم بارك الله فيك وأحسن الله إليك. ففي قوله تبارك وتعالى: وخرقوا له بنين لله سبحانه وتعالى، يعني ما معناها؟ معنى خرقوا له بنيها؟ طبعا خرقوا معناها افتروا وخرق. نعم يعني افترق. لكن لماذا لم يقل مثلا معناها افترى واختلق؟ لماذا لم يقل افترى واختلق؟ لماذا خرقوا تحديدا؟ لما يعني ممكن يقول افترى او اختلق. خصوصا القرآن يستخدم افترى أيضا. أظن يستعد افترى على الله الكذب. افترى كذب. نعم. خرقوا له بنين. افتروا له بنين. الخرق هو، وإحنا قلنا اختلق هو هذا افترى. هو قطع الشيء على سبيل الفساد من غير تدبر. خرق. قطع الشيء على سبيل الفساد من غير تدبر ولا تفكر. أرعن يعني. هكذا. ويقول رجل أخرق. هذا ولد أخرق. أخرق يعني لا يقدر ولا يحسن العمل. هو الخرق إذن هو الجهل والحمق. الأخرق الجاهل. إذن هؤلاء ليس فقط افتروا لكن عن جهل وفساد وهكذا من دون تصرف أصلا، لا يعلمون ماذا يفعلون. والله أكبر. خرقوا. خرقوا هذا دلالة على الخرق والحمق في التفكير. سبحان الله. وجهل يعني. لكن افترى لا تحمل هذه الدلالة. ليس بالضرورة. سبحان الله. لا. ليس قد يقدر الافتراء، قد يفتري. يعني قد يذكر الأمور، يجعل المقدمات ونتائج. هذا قول أخرق. خرق له. صح. إذا دكتور فضل حضرتك، من أنصار وجود فروق بين الكلمات اللغوية، من أنصار الترادف أم عدم وجود الترادف، واضح من بداية مع حضرتك منذ سنوات عدة مضت، سبحان الله من خلال القرآن الكريم لم تقابلنا كلمة تضاهي كلمة أخرى في الدلالة. هذه بدلالة هذه، لكن هناك فارق، هناك ملمح دلالة خاص بها. إذن لا يوجد ترادف في اللغة العربية؟ لا، يعني هو طبعا هذه المسألة خلافية بين أهل اللغة. في القرآن لحظة، في تقديري أنه في اللغة ليست هنالك ترادف إلا إذا كان من لغة ثانية، أما من لغة واحدة لا يوجد. ليس ترادف، قد تكون منقولة من لغة ثانية بلاد. بنفس الدلالة مثلا. في القرآن ليس هنالك ترادف. حتى لو كان من لغة ثانية يستعملها بدلالة خاصة. الله أكبر. نعم، حتى لو جاء من لغة ثانية يستعملها في سياق خاص. إذن لا ترادف في القرآن. قطعا، في تقديري، في ظني. نعم. وبالتالي لا تصح أن تحل كلمة مكان كلمة أخرى. بالتفسير. وإن كانت الاثنين داخل نص القرآن. نعم. جيد بارك الله. طب في إبليس يعني يقول ربنا تبارك وتعالى فبما أغويتني، هل الله تبارك وتعالى أغوى إبليس فعلا؟ هو يعني سبب الإغواء هو الابتلاء، ابتلاء مختبرة هو الغواية هو يعني. الإضلال يعني إذا الله أضله هم هذا السؤال. طيب هو يعني ارجع للسبب. طيب وقال هو جعل النتيجة اللي هي الغواية. الغواية هو اختبره ولا لا؟ فشل صحيح. فجاء فقال ربي أضللتني، فقال أضللتني، يعني هو جعل النتيجة، قال ربي أضللتني، بينما هو ابتلاه فاختبره. ابتلاه هو صحيح، فكان السبب في إضلاله، في إضلاله قال أضللتني. هو حذف السبب وجاء بالنتيجة بالنتيجة فقال أضللتني، يعني لو لم يختبره يجوز كان يعني. لكن هذا تنطع في الكلام. هنالك أناس يصنعون هذه الأصناف. لا طبعا طبعا، يحذف جزء ويقول جزء آخر. يخلي جزء آخر. هو هذا سبحان أعوان إبليس يقولون هذا الكلام أيضا. نعم يقول إذا ما أغواه الله وما أضل. لا هو اختبر فرسم في الاختبار. اختبر يسجد فسجد، خلاص لم يسجد خلاص رسم في الاختبار. النتيجة هو هذا الذي حصل. نعم صحيح. في قوله تبارك وتعالى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. نعم. لماذا طريق وليس صراط؟ مع أنه غالب المستخدم في القرآن الكريم صراط. أولا ما الفرق بين الحق والطريق المستقيم؟ يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم، ثم نأتي إلى هذا. طيب الحق هي العقائد الصحيحة. الحق العقائد صحيحة. نعم. يعني الأمور الثابتة الصحيحة. تمام هذا الحق. نعم. الطريق المستقيم ما يسلك من الأعمال، طريق ما يسلك. نعم صحيح. إذن هذا الطريق. زين لماذا قال الطريق ولم يقل الصراط؟ ما كذا؟ نعم صحيح. هو الطريق السبيل الذي تطرقه الأرجل. سليم. طريق تطرقه الأرجل سمى طريق. مطروق يعني نعم مسلوك. هذا هو الطريق هكذا مسلوك. نعم. هو قبلها قال نا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. معنى أنها طريق مسلوك. الجن كلام الجن. طبعا كلام الجن. نعم. نا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، معنى أن هذا طريق مسلوك لم يبتدعه صاحبه. أنزل كتابا من بعد موسى. إذن هذا سار على نفس الطريق. إذن سار على نفس الطريق ولم يبتدعه. صحيح. يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، طريق مسلوكة. قل ما كنت بدعا من الرسل. الله. ولو قال صراط يعني الصراط ليس في هذا الأمر. الصراط هو الطريق الواسع، سمى صراط قالوا لأنه يسرط السابلة. يسرط السابلة بمعنى يعني يبلعهم، متسع ضخم. الطريق ليس فيه هذه الضخمة. لا لا لا، لا الطريق هو المسلوك. لا ممهد مذلل يعني طرق قبل هذا. ولذا قالوا إلى طريق المستقيم. إلى طريق المستقيم. نعم. في قوله تبارك وتعالى يعني وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. لماذا اختلفت خواتيم الآيتين؟ ثم هنالك سؤال في الآية التي بعدها وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. لماذا الجلود تحديدا وليس اللسان والأبصار؟ ونقرأ الآيتين حتى تتضح يعني. نعم تفضل. في أظن هو ياسين كان السؤال. نعم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. نعم. وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نعم. هذا ذكى في فصلت حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. ذكر الكسب بما كانوا يكسبون لأن ذكر الأيدي والأرجل هما آلات الكسب. صحيح. الكسب. نعم. ربنا يقول فبما كسبت أيديكم. نعم. كسبت أيديكم. سليم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. كسب. كسب. تبت يدا أبي لهب ما أغنى عنه ماله وما كسب. كسب. اليد والأرجل هي آية الكسب. كسب. نعم. فناسب هنا الكسب، بينما هنا لم يذكر آلة كسب. سمع صحيح. وبصر وجلود. في سورة فصلت. فصلت. لم يذكر هنا ذكر آلة الكسب. اليد. اليد والأرجل تمشي. نعم. تكلمون أيديهم وتشهد وأرجلهم. وهكذا. ما كسبت أيديكم بما كسبت أيدي الناس. ورب يقول هكذا. نعم. وظهر الفساد في البر والبحر. هنا لم يذكر آلة كسب. صحيح. قال سمعهم وأبصارهم. شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. هو ذكر آلة كسب. لا لم يذكر هناك ذكر آلة كسب فناسب ذكر الكسب. يعني بما كانوا يكسبون ملائمة للأيد والأرجل لأنها آلة كسب أدوات الكسب. نعم هنا لم يذكر. ولما قال بما كانوا يعملون ذكر قبلها ربما أدوات العلم السمع والبصر. مناسبة عجيبة. مناسبة. طب لما وقالوا لجلودهم لجلودهم لما شهدتم عليهم لما الجلود تحديدا لما الجلود لأن الجلود هي التي تعذب. هسه افتهمنا السمع والبصر شهدوا علينا لكن انت يا راح تتعذبين انت راح تذوق النار. بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كلما نضجت جلوده زين لماذا انت شهدتي؟ هسه افتهمنا السمع والبصر شهد علينا. جيد تسلم يا رب. زين عرفنا سمع بصر افتهمنا شهد علينا لكن العذاب للجلود مو انت يا جلود راح تتعذبين لماذا شهدت شهدت على نفسك صحيح. لماذا؟ يا الله يا الله قالوا انطق لانها شهدت وتعذب تعذب هي التي ستعذب صحيح. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا. طيب لماذا شهدت؟ مو هي انت راح تتعذب لماذا شهدت؟ المفروض ما لا تشهد ولا من وجهه نظرهم يعني مو هكذا؟ وهذا كان داعي السؤال صح. سمع بصر افتهم ماذا يقصدون هذا بالفعل؟ غير لازم لما كان الجلود لما كانت تعلم انها ستعذب فلما تشهد؟ ولذلك ما يعني السؤال كان يلومون عليها كان السؤال هو موجه للجلود. قالوا انطقنا الله الذي مو بكيفنا احنا ما بدنا نتكلم لكن انطقنا الله الذي انطق كل شيء لا اله الا الله. وهم بواقع الحال بواقع ثقافة حضرتك هتنطق فعلا الجلود وتتكلم ينطق ربنا كل شيء يقول اليوم سبحانه. اليوم نختم على يدي تتكلم اليوم نختم على افواههم يعني لا نتكلم بالافواه وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون لا اله الا الله. قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء سبحان الله العظيم. طيب ربنا تبارك وتعالى حينما يريد عمل شيء يقول أن مرة في القرآن يقول أن يقول له كن فيكون ومرة يقول فإنما يقول له. هو أن يقول فإنما يقول الفرق بينهما هو يعني وقراءة الآية توضح المسألة أصلا يعني. نعم هي الآية في ياسين إنما أمره إذا أراد إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. في الغافر هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إنما أمره أمره مبتدأ وهكذا صحيح. أين الخبر؟ أن يقول له كن فيكون هذا هو الخبر طبعا. جملة جملة المصدر المصدر ليس جملة. وإذا أراد شيئا هذا جملة اعتراضية شرطية حذف جواب الشرط لاكتناف ما يدل عليه. إذا أراد شيئا هذه جملة معترضة اعتراضية اعتراضية. نعم. ذكر فيها فعل الشرط وحذف الجواب وجوبا لأنه سبقه اكتنفه ما يدل عليه إنما أمره أن يقول له كن فيكون إذا أراد شيئا. إذن هذا لا يمكن أن يقال غير ذلك. كيف يقال جملة مبتدأ وخبر كيف يقولها؟ زين هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا شرطية عادية. نعم. وهذا فإنما يقول جواب الشرط مقترنة بالفاء وجوبا. صحيح. زين كيف يعني كيف يقول هو لا سبيل إلى غير ذلك من حيث اللغة ولا بد أن يقول ذلك. نعم. كيف يقول مبتدأ يكون خبر أداة شرط فعلها جواب شرط هذا هو التعبير الطبيعي يعني. نعم صحيح التعبير الطبيعي لا يعني لا يصح وضع إحداهما كان أخرى أصلا يعني. طب إذا خرجنا خارج السياق قليلا يعني ربنا نعم. تبارك وتعالى يقول كن والشيء لم يكن أصلا فكيف يخاطب كن هذا فعل أمر مخاطب فالشيء غير موجود والله يقول كن ما يريده ربنا سبحانه وتعالى ما يريده يقول له كن. الشيء الذي يريده هو نعم. يقول له أنت مثلا أنت موت. أحيانا الإنسان لله مثل على أليس يريد شيئا؟ نعم سبحانه. أليس نعم. يسعى إليه وهو نعم. غير موجود مهكذا يطلب تحقيقه صحيح. فربنا إذا أرى شيء يقول له كن فيحصل ذلك الشيء. سبحان الله العظيم. ليس كما يقولون بأن شيء موجود في علم الله الأزلي وهو موجود عنده تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ فيكلمه ويخاطبه هكذا. وكلمة يعني تفسيرتك قلت كثير مقنع. هو مجرد أن يريد يقول كن نعم. للشيء. بارك الله فيك. في سورة ياسين في قوله تبارك وتعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. الآية من هما الاثنين هذان؟ هل رسل أم غير رسل؟ هم أيضا مختلف فيها. قسم قالوا هم رسل عيسى إلى أنطاكيا من الحواريين. رسل عيسى نعم أرسلهم بأمر الله سبحانه وتعالى نعم. يعني عيسى هو أرسلهم نعم. وقيل هم من رسل الله يعني من لم يذكرهم ربنا سبحانه وتعالى أسماءهم في يعني اختلفوا فيها اختلاف نعم فيها اختلاف معنى القرين في القرآن الكريم هل من الإنس أم من الجن؟ قد يكون القرين من الإنس ومن الجن كما ربنا ذكر ووضح. القرين هو المصاحب. القرين المصاحب نعم قرين يعني لاحظ إحنا الآن ننظر نعم. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. هذا إنس ولا جن واحد نعم. قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت منه صديق مع قرين هذا إنس نعم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. هذا من الجن. هذا من الجن. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وقيضنا لهم قرنا فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. قد يكون من الإنس حتى وقال قرينه ربنا ما أطيت. يجوز من الإنس والجن لكن الدلالة واحدة هي المصاحبة والملازمة. المصاحب يصاحب ويلازم. في سورة سيدنا يوسف في سورة يوسف وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. الآية الكريمة يقول اللمسة البيانية وعدم الدخول من باب واحد ما مغزى؟ وقيل يعني هم ما شاء الله عددهم كثير فلئلا تصيبهم العين والعين حق حسد يعني حسد. هذا كان الرسول يعوذ الحسن والحسين أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة. فالعين يعني قد يكون هذا. قال هم أيضا ذو شارة حسنة وقرباء يعني العزيز يقربهم نعم. فقال لعل يمكن هذا يدعو إلى الحسد. وبعدين لاحظ أنهم جاءوا بشخص آخر جاءوا بأخ لهم من أبيهم صاروا أكثر كثير. صاروا أكثر نعم. يعني وقسم قال لا لحتى لا يحسب أنهم جواسيس يعني جايين هذول داخلين هذول عصبة ما هؤلاء يعني قد يظن بهم المظن سيء فحتى لا يظن هذا الأمر قال طلب منهم التفرق عدة أمور نعم. بارك الله فيك. في قوله تبارك وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. الله تبارك وتعالى كان يقول السؤال هو واحد لا شريك له فما الجمال هنا في هذه الآية لا برهان له به؟ واحتمال أن تكون لا برهان له به صفة لازمة جملة مؤكدة. لماذا مؤكدة لوحدانية الله؟ نعم إلها آخر إلها موصوف مفعول به آخر صفة مو هذا صفة نعم. لا برهان له به أيضا جملة صفة مؤكدة لأن الصفة قد تكون مؤكدة يجوز صفة أمس الدابر لا يعود أمس دابر خلاص إذا كيف الدابر صفة صحيح

يعني هو عموم عموم العرب يقولون انه اذا كان قبل فتحه او شيء يقولوا يضموها لهم منهم او ساكن منهم ولا يكسرون الا اذا كان قبل كسره او ياء ساكنه عليه وبه هذا عموم العرب والقران استعمل هذا عليه يعني قالوا ما انسانيه هو يعني استعمل لغه الحجاز الحجاز كلها يقولوها بالضم كل الحجاز نعم الحجاز هو يقولون بهم وبه لغه به. الحجاز ام لهجه لغة هم في السابق الان نسميها لهجه في السابق سموها لغه لغه نعم سموها لغه لغه التميم لغه الحجاز في كتب النحو والعرب القدامى سموها لغه نعم الان احنا نسميها لهجه يعني حتى الحجاز يقولون به به نعم به وبهم به وإليه وإليهم وعليه وعليهم كلها يجعلوها بالضم لها كلها طب لما اختيار الضم هنا تحديدا ربنا في القرآن لم يستعمل هذه اللغة يستعمل لغة العرب الآخرين يقولون عليه قل كذا إلا في موضعين في قراءة حفص هذا الموضع وأنسانيهم هذا سبحان الله نعم والسبب احنا يمكن عدة مرات ذكرنا هذا الله أعلم قلنا هذا هي في البيعة الحديبية والبيعة على الموت كانت هي كانت هذا يعني ربنا يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله إن الذين يبايعونك هذا بايعوا رسول الله على الموت هذه إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فهي هذه أثقل البيعات على الموت طبعا والضم أثقل الحركات فجاء بأثقل الحركات لأثقل البيع لأثقل البيعة مناسبة هذا أمر نعم. الأمر الآخر أنه يعني لفظ الجلالة بعد الضم بعد الفتح يتفخم الله عليه الله من الله تتسليم بينما مثلا بعد الكسر يرقق عليه الله به الله فهنا لو قال عليه الله هنا تفخم لفظ الله الجلالة. لفظ الجلالة نعم يفخم لفظ الجلالة لتفخيم هذا العهد مناسبة الله تقول زين يعني في مكان آخر زين لا لم يقل عليه الله لماذا لم يفخم أقول لك لا لم يرد في القرآن عليه الله أبدا مطلقا سبحان الله مطلقا لم ترد بعد عليه لفظ الجلالة الله حتى لا تكون مكسورة مرققة مو حتى تكون هذا الواقع أما حتى لا تكون هذا أمر يعني ده أمر آخر يعني عجيب سبحان الله مع أنه حتى في البسملة مرققة بسم الله طبعا مراه موجود في مرققة لكن عليه هكذا عليه الله ما عليه الله أو عليه الله لم تجد لا تجد سبحان الله يبقى هنا الرفع لأنه اختار أثقل الحركات لأثقل البيعات البناء نعم تمام وتفخيم العهد وتفخيم لفظ الجلالة ذلك وتفخيم العهد وما أنسانيه ماذا فيها ما ليس فيها اسم الله سبحانه ليس فيها وليس فيها وليس فيها عهد ثقيل ولا هم يحزنون سمكة نسيها سمكة نسيها سمكة مشوية مأكول منها آتنا غداءنا زين نعم. مشوية ونيلة منها تحتي صير لا صار عليها ماء الحياة فاحتيت وذهبت تسبح في النهر عليها طاق هكذا كالنفق سبحان الله تخذ سبيله في البحر سربة عجبة عجبة هاي عجب ولا ليس عجبة هو عجب كلامه أم كله هو كلامه كلامه كلامه كلام الفتى الذي شاهد المسألة سبيله في البحر عجبة إيه طبعا مو عجبة هو يعجب يعني يعجب من لا يعجب عجبا صحيح يعني سمكة مشوية مأكولة منها تحتي وتروح تمشي بالبحر كيف سبحان الله العظيم عجب ولا لا عجب هل تنسى هذه الحالة لا لا يمكن أن تنسى